حكايته في الفتح والكسر في همزة السنة. وكان سؤال حكايته همزة السنة في الإطالة حكايته في الفتح والكسر. بعد فان فذا بعد إذا الفذائية وإذا وقعت موضع التعليم أحسن تبارك الله. مثال الأول بعد فان فذا ما سمع عين مسوء بجهالة إلى قوله فإنه غفور رحيم أحسن تبارك الله. هذه واقعة بعد فان فذا وأي منه تسحروا فإن السحر باطا هذا ما منه يا أخوان. هذا من الحالة الأخيرة إذا وقعت في موضع التعليم هذا الذي يظهر إذا وقعت لأن هذا تعليم تسحروا ليش لأن السحر ليش بركة. فهذه أو هذا الحديث من الموضع الثالث إذا وقعت في موضع التعليم لأن هنا وقعت في موضع التعليم ليس في موضع الجزاء بارك. هذا عدنا نمثل عليه. قال رحمه الله تعالى وتتصل الماء الزائدة بهذه الأحرف فيبطل عملها أي بالأحرف الستة المتقدمة تتصل بها الماء الزائدة فيبطل عملها ولو عبر المؤلف رحمه الله تعالى بالكافة لكان أولى من قوله زائدة لأن الزائدة لا تكف هذه الحروف عن العمل بل يبقى لها عملها فلو عبر بالكافة لكان أولى من هذا التعبير بالزائدة. فالآن هذا هو الحكم يا أخوان إذا دخلت ما هذه الكافة على الحروف المتقدمة الستة بطل عملها لا يبقى لها العمل تهمل إلا ما استثنى كما سيأتي وهو ليس من جنس الإعمال ويجوز فيها الإهمال إذا اتصلت بها ماء. أما هذه الحروف فعند الجمهور أنها إذا اتصلت بها ماء يبطل عملها وجوبا كانت ما هذه كافة عند الجمهور يبطل العمل إلا ليس فتعمل عند الاتصال. لماذا بطل العمل؟ علني ذلك قال لجهاد الاتصال قال وإنما بطل عملها عند اتصال ما بها هذه الكافة قال لجهاد اتصالها لأن أصبحت بعد دخول ماء تدخل على الجملة الاسمية وعلى الجملة ماذا؟ الفعلية. وقبل دخول ما عليها هذه لا تدخل الا على الجمل ماذا؟ الاسمية فقط لا تدخل الا على الجمل الاسمية لانها من الناسخ والناسخ ايش؟ واصل غد الناسخ مبتدا وماذا؟ وخبر المبتدا لا يكون الا اسما واضح؟ فقالوا انما بطل العمل عند دخول ما عليها هذه لذهاب اختصاص هذه الجمل الاسمية فاصبحت تدخل على الاسمية وعلى الفعلية. والمؤلف رحمه الله تعالى قيد ماء بالزائدة من اجل ان يخرج ماء الموصولة وماء المصدرية فان هاتين الكلمتين او الحرفين الكلمتين نعم اذا اتصلت بهن لا تكف عن العمل ماء الموصولة وماء المصدرية يبقى العمل لها فقيد بالزائدة من اجل اخراج الموصولة وماذا والمصدرية. وهم يفرقون يعني كيف يعني تعرف هذه موصولة او لم تعرف بالمعنى تعرف بالمعنى ان هذه موصولة وهذه مصدرية وهذه زائدة كافة بالمعنى. لكن بعضهم يقول الموصولة تكتب مفصولة عن الحروف هذه تكتب مفصولة ان ما عندك حسن ان ما عندك حسن قال تكتب مفصولة من ان لا تكتب متصلة بها كذلك المصدرية قال تكتب ماذا مفصولة لا تكتب متصلة بها بخلاف الزائدة الخاصة فإنها تكتب متصلة بإن هذا وبإحدى أخواتها واضح الآن. هكذا يفرقون بين ماء الموصولة وبين ماء المصدرية والزائدة هذه فيقولون الموصولة والمصدرية تكتبان مفصولتين والزائدة الخاصة تكتب متصلة تكتب متصلة. هذا ذكره القبان هذا ذكره الصبان وإن التمييز يعرف بماذا بالمعنى التمييز يعرف بالمعنى. لو قال لك كاف اعرف إنما عندك حسن تقول إن كاف مكنونة لا واضح الكلام هنا إن الذي عندك

مقدمات مهمة تعرف ما تخفف عليك ما سيأتي. كيف؟ مرفوع وجوبا ناصب. اي نعم ينصب الجهل ينصب بعدها مثال وقتا مكمل. هذا ما بقي الا حرفان يا خمسها. نعم. قال واذا خففت كأن بقي اعمالها مثل ان يقوم يبطل العمل. واذا خففت كأن بقي اعمالها ويجوز حذف اسمها كقوله الا انه ما يشترط ان يكون ضمير التام. بخلاف ان فان الجمهور يقولون يشترط ان يكون ضمير التام. الجمهور لان اذا خففت لابد ان يكون ضمير التام. اما كأن اذا خففت فان العمل يبقى لها كأن لكن تخالفها. هل يشترط ان يكون اسم ضمير التام؟ ما يشترط. ما يشترط ان يكون الاسم ضمير التام. اما ان فان الجمهور يشترط ان يكون ضمير التام. اما عند غيرهم فلا. هذا الذي يظهر. قال واذا خففت كأن بقي اعماله يجوز حذف اسمها نحو او كقوله كأمضبية تعفو الى وارث السلم او السلم. بتكون يا اخوان ترى هنا ولا السلم هكذا بتكون احسن. كأمضبية تعفو الى وارث السلم. سلم من فتحة. انما الاعراب الى وارث عندك هاي الجرعة كان مخصصة جرعة لك اللي هو عندهم دروس. بطلة ايه الرجل يقول واذا خذ كان بقى اعماله تقول بطلة هات ضبية كان ضبية. البيت جاء بروايات كان ضبية وكان ضبية لكن هنا على ايش ويجوز حذف اسمها كقوله كان ضبية. ويجوز حذف اسمها كقوله كان ضبية برواية الرفع. ضبية خضراء واسمها محدود تقديره كأنها كأنها ضبية أي هذه المرأة. الشاهد يخفف. الشاهد محدود إذا إيش الاسم رجم الاسم وبقي العمل. الكلام عليه إن شاء الله غدا نكمله. إن شاء الله نكمل الكلام على كأن بقي لكن نكمل الكلام على كأن ما لكن نكمل إن شاء الله نكمل. قال وإذا خففت لكن وجب إهمالها. إذا خففت لكن وجب ماذا؟ إهمالها ولا يبقى لها العمل وإنما يجب إهمالها. بقي معنى لعل. إذا خففت لعل ما ذكره هنا حيث لعل ما هي من أخوات إن عند من؟ لعل أخوان عند من؟ لعل ما تخفف يا أخوان في جميع لغاتها فيها لغات عل ولعل في جميع لغاتها لا تخفف لعل ولذلك ما ذكرها هنا لعل مستثنى من هذا الحكم فهي لا تخفف ابدا. ولا ياتي شخص يقول لعل لعل لعل يخفف لعل لا لعل لا تخفف الى هنا الحمد لله.